الحمد لله رب العالمين، Shall we have Allah, والصلاة Lord of the والسلام على world, نبينا محمد and وعلى peace and آله blessings be وصحبه sent upon his أجمعين. messenger Muhammad and his household قد companions. وصلنا إن كتاب القاعدة We're الجميل explaining the التوسل book, والوسيلة لشيخ An الإسلام Honorable ابن Rule on تيمية Tawassul and Wasila by Ibn Taymiyyah, لله may Allah grant him mercy. صفحة 111 We reached page صفحة 111 111, رقم 665. paragraph 665. يقول المؤلف رحمه الله: العبادة The other هي says, لله وحده، Worship فلا is for Allah يصلى alone. إلا لله، ولا So يصام إلا no one لله، should pray ولا to other than يحج Allah, إلا or إلى بيت fast to الله، other than ولا Allah, يشهد or الشهاد do إلا pilgrimage to other than إلى Allah. المساجد الثلاثة. And nobody should travel to لكون be, هذه المساجد nobody should travel بناها long distance أنبياء الله to any بإذن masjid الله، except to المساجد one of الثلاثة بناها أنبياء الله بإذن الله، the three المسجد holiest الحرام بناه masajid, الله عليه السلام، Masjid al-Haram, المسجد النبوي بناه Masjid الله عليه al-Nabawi in السلام، Medina, and Masjid al-Aqsa in والمسجد Jerusalem. الأقصى Because of the fact that these يعني mosques عند were العلماء من قال بناه masajid إبراهيم الخليل عليه were السلام built بعد أن بنى by prophets of Allah المسجد subhanahu wa ta'ala, الحرام، by the بنى will of المسجد Allah subhanahu wa الأقصى ta'ala. لأنه جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر الفارق، قال: يا رسول الله، أي بيت وضع للناس أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ Masjid قال: al-Haram in Mecca المسجد was the الأقصى. first one قال: that كم was بينهما؟ قال: 40 سنة. that was كم built for بينهما؟ people. قال: And 40 40 years سنة. later, as narrated by Abu ورد أن Dhar, يعقوب عليه السلام كان Masjid يقول al-Aqsa للنبي صلى الله عليه was وسلم built. بنى المسجد الأقصى، لكن There are قال: many هل يكون يعني تجديدا للبناء؟ يكون يعني أصلا وضعه إبراهيم There were الخليل many وبنى المسجدين narrations of الحرام who والأقصى، built the Masjid ثم al-Aqsa in Jerusalem. جددهم الأنبياء يعني Some بعد scholars أبو say بكر. that it's Sulaiman عليه السلام, but المسجد النبوي بناه الإمام محمد عليه الصلاة والسلام. it's more likely that وقال: Sulaiman لا actually تشتد الرحال renewed its إلا إلى building, but هذه the المساجد original الثلاثة. builder was Ibrahim عليه كون السلام. هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله، ولا ينذر To continue إلا the paragraph, لله، ولا يحلف and nobody إلا should لله، ولا يدعى make an oath إلا except الله، to ولا Allah subhanahu wa يستغاث ta'ala إلا بالله. or by يعني Allah. خلاصة هذه الفقرة أن العبادات And لا nobody تشرع إلا لله سبحانه should وتعالى ask anyone وحده، for help other than Allah كما subhanahu wa ورد ta'ala يعني من النصوص الكثيرة التي تأمر or بإخلاص الله supplicate to other تعالى. than Allah subhanahu wa ta'ala. اعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وأما ما خلقه The الله author continues to سبحانه say, من الحيوان والنبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات، and all the other فلم creatures that Allah يجعل created, whether غيره من animal or العباد plant ولا صفة or rain or لذلك cloud الخلق، or any other creature, كما جعل الرسل all والصفات this was not التكليفية. created كان هنا using an يشرح intermediate مسألة creator. الايه It was الواسطة directly by Allah بين subhanahu wa الله ta'ala. وخلقه بين الله والبشر. And that's, so that's different from Allah subhanahu wa ta'ala delivering his message, because there are intermediates when it comes to delivering the message to people, and those intermediates are messengers. But when he subhanahu wa ta'ala created things, there was no intermediate in the process of creation. وسائر المخلوقات. قال: بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب. The author continues to الله say, سوف يخلق ما يشاء Allah بما subhanahu wa يشاء ta'ala creates من الأسباب. يعني خلق whatever he wants مثلا تراب و using whatever he wants جعل الله سبحانه وتعالى أسبابا لخلق المخلوقات. With وليس في whatever he المخلوقات with شيء whatever laws he يستقل wants. بإبداع شيء، بل لا بد للسبب من أسباب أخرى. And there is no creature تعاون that in and of itself ليس هناك يعني سبب can create هو منفرد بذاته في إيجاد مخلوق من مخلوقات الله another سبحانه creature. لكن الله سبحانه وتعالى It's Allah subhanahu wa ta'ala who's the ultimate أسباب معينة بأمر الله سبحانه وتعالى creator. فيقدر الله تعالى اجتماع هذه الأسباب It's Allah subhanahu wa ta'ala, ليسبب لها وجود even though مخلوقات. Sometimes السبب certain الواحد لا creatures can يستقل be the بإيجاد direct المخلوق، بل لا بد من وجود reason أسباب or the final reason معاونة، behind ولا بد the creation من دفع of another creature. المعاقب عنه. It is by the will of Allah subhanahu wa ta'ala that those creatures come together. It's by the will of Allah that the circumstances work وذلك لا in that يقدر particular عليه manner. إلا الله وحده. يبقى إذا النهاية من خلق المخلوقات هو بيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يجعل أسبابا لكن ليس سببا من أجل الأسباب يستقل بإيجاد And so no الأسباب. one الله تعالى reason يجعل or method أسبابا يعاون بعضها بعضا وإذا اجتمعت هذه الأسباب can in and of itself cause لا يعالجها creation. ولا It's only يعالجها Allah subhanahu wa ta'ala that ولا can cause يقدر على جمع creation of هذه things. الأسباب وعلى منع And it's only by His will الله subhanahu wa ta'ala سبحانه وتعالى that methods and reasons can come together to وذلك create لا يقدر عليه إلا الله whatever وحده Allah subhanahu wa ta'ala فما wishes شاء to الله create. كان وما لم So يشأ whatever لم Allah subhanahu wa ta'ala wills will be, قال and whatever بخلاف He doesn't will الرسالة will never be. فإن الرسول وحده عليه الصلاة والسلام كان واثقة في تبليغ رسالته إلى عباده. But when it comes to delivering the message, Allah subhanahu wa ta'ala's religion, that is through a messenger, an intermediate. So there's an intermediate in delivering the message. There is no intermediate when you ask Allah subhanahu wa ta'ala for things, and there is no intermediate for Allah subhanahu wa ta'ala to create things. قال وأما جعل الهدى في قلوب العباد When it comes فهو to إلى placing الله guidance تعالى in the hearts of people, that's the duty of Allah subhanahu wa كما ta'ala. قال الله تعالى It's إنك only لا Allah subhanahu wa تهدي ta'ala, من only أحببت Allah subhanahu wa ta'ala has the ability إن to الله do that. يهدي من No يشاء messenger can do that. Allah subhanahu wa قال ta'ala تعالى says, إن تحرص على هداهم فإن quote, الله لا يهدي you cannot guide whom you من love. يضل فإن الله لا يهدي من يضل Because Allah subhanahu wa ta'ala guides whomever He pleases. Allah subhanahu wa ta'ala also says, even if you're keen on their guidance, Allah subhanahu wa ta'ala does not guide those who misguide. Now, when we say the word guidance or huda in Arabic, hidayah, another word for huda, hidayah can either be a hidayah of delivering the message or it can be a hidayah of convincing someone of the message. So the first form of hidayah, which is just delivering the message, the hidayah of delivering, is something that is within the capabilities of messengers. They can deliver the message. But can they convince people of it? Can they perform the second form of hidayah, or hidayah of changing the heart into accepting the message? No, they cannot. It's only Allah subhanahu wa ta'ala who has the ability to do that. It's called the hidayah of tawfiq and isad, or the guidance of happiness. And قال وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له هو سبب ينفع إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون المحل And the same goes for supplications ممن performed ينفع by به الاستغفار له. By messengers and prophets. استغفار الرسل May peace and blessings be upon them. And they're asking for forgiveness or their intercession. It's something that can help by the will of Allah subhanahu wa ta'ala only if Allah subhanahu wa ta'ala permits it and accepts it. However, if a prophet asks for forgiveness on behalf of pagans or hypocrites, they will not be forgiven. Allah subhanahu wa ta'ala says, it is the same whether you ask for forgiveness on their behalf or you don't. Allah subhanahu wa ta'ala will not forgive them. So it does happen sometimes that messengers or prophets are not granted the ability to have someone's sin forgiven if that someone is a disbeliever. استغفار الرسل ودعاء We الرسل deny her. هذا سبب ينفع لكن شرط ايه؟ ان يأذن الله تعالى And the وان same يجعل thing الله happened with Ibrahim عليه السلام when he asked Allah subhanahu wa ta'ala to forgive واما his father. His فقد father was a تبين staunch انهم pagan هم and Allah subhanahu wa ta'ala الوسائل did بيننا not forgive وبين his father. الله عز وجل في امره ونهيه ووعده ووعيده وخبره. يعني وصفات التبليغ. Now messengers الحدود are امر الله ونهيه the وعده. intermediates between us and Allah subhanahu wa ta'ala when it comes to knowing his orders and prohibitions. And his promises and his punishments and his self. So we need to believe them in everything that they tell us and obey them in what they order and forbid. And we need to believe in the fact that they are all messengers from Allah subhanahu wa ta'ala without excluding anyone. And whoever swears against any of them is considered a kafir in an apostate. And their blood has no sanctity. And if we speak, and when we talk about what Allah subhanahu wa ta'ala deserves when it comes to monotheism, we need to show that messengers and prophets and other creatures do not deserve what Allah subhanahu wa ta'ala deserves. So we should not ask them, we should not worship them, those messengers and prophets. We should not rely on them. We should not ask them for help like we ask Allah subhanahu wa ta'ala. We should not take oaths by them instead of swearing to Allah subhanahu wa ta'ala. فيما أمر وتصديقهم فيما أخبر وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرم هذا التوسل إليه المشروع للأنبياء أن يتوسل بطاعتك للنبي And so and we cannot also قد والتوسل we cannot also seek كيف تتوسل help using their soul their beings their selves but we seek nearness to Allah subhanahu wa ta'ala by believing in those messengers and loving them and obeying them and helping them if they're alive and giving them respect and having enmity against whoever hates them. And using that as tawassul can be in one of two forms. The first form is to mention the fact that you believe in those messengers in your dua, in your supplication, as a form of mentioning some good deed that you did. Sometimes it's okay when you really need Allah subhanahu wa ta'ala's help to mention something good that you did. To mention something good that you did that was only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And so believing in the messengers and the prophets is something good that you do. And so mentioning, oh Allah, I believe in those messengers and prophets and I obey them and I love them like you want me to. And then mentioning your need in your supplication is permissible. والثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجدته والثواب أن يكون يعني توسل الصلح بالنبي صلى الله عليه وسلم لكي يصيبك الله ويدخلك الجنة، أن تجعل إيمانك بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعتك له محبتك له وسيلة لحصول الثواب Is to use it as a way for entering Jannah. Just like any other good deed, all kinds of good deeds are used by us to hopefully enter Jannah. We commit those good deeds so that we hopefully have a chance at entering Jannah. تطلب يعني القرارات تسأل الله سبحانه متوسلة إليه بعملك الصالح الذي هو اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم. ويمكن أيضا أن تطلب من الله تعالى أن يصيبك في الآخرة ويدخلك الجنة بطاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ومثل هذا كقول المؤمنين This is like what Allah subhanahu wa ta'ala says that the believers say, O Allah, we have heard a caller calling for faith. Believe in your Lord, and we have kept faith. O Allah, so forgive us our sins. And take us along with the pious, end quote. So those good people that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned favorably their supplication, they mentioned their faith in the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and then they asked Allah subhanahu wa ta'ala to forgive them their sins and to make them among the pious. And another example of that is where Allah subhanahu wa ta'ala says that believers, that on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will say to the pagans or to the deniers, there was a group of my servants saying, O Allah, we kept faith, so forgive us and have mercy on us, and you are the best of the merciful. And so they mentioned their faith and they asked Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness after that. أحدهما أن يطلب منه الدعاء والشفاعة. الوجه الأول أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ويطلب منه أن يشفع له. وهذا يحصل ما كان يحصل في الدنيا كما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إليه ويطلبون منه. With the supplication of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his intercession is also done by one of two ways. The first way is to ask him sallallahu alaihi wasallam personally while he is alive, so he can perform supplication or intercede. And companions used to do that when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was alive. Of course, now that he had passed away, that you cannot ask that of him, sallallahu alaihi wasallam. But on the day of judgment, when everybody is resurrected, people can ask him, sallallahu alaihi wasallam, for intercession with Allah subhanahu wa ta'ala, and they will. People will come after messengers one by one, asking them to intercede, and those messengers will all refuse until people find our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he agrees and goes and intercedes on behalf of the faithful with Allah subhanahu wa ta'ala. The other way is to ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant, is for someone to ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant him the intercession of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. كما في حديث الأعمى عن الأعمى المتقدم بيانه وذكره. النوع الثاني إنه إيه؟ إنك تطلب يعني هذا في حقه وهذا خاص يعني بمن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أو شفع له في حياته، فيطلب من الله سبحانه وتعالى يقول يا رب إن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا لي، اللهم استجب دعائه. And this is only in the case in cases where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam actually did grant intercession or perform supplication for someone. It is permissible for you to say, O Allah, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has interceded on my behalf. O Allah, accept his intercession on my behalf. هو الأعمى نفسه يدعو في صلاته يقول اللهم شفعني فيك وشفعه فيك، شفعني فيه يعني استجب دعائي بقبول دعائي. مع كيف يشفع الأعمى في النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى يعني أن الأعمى يطلب من الله تعالى أن يستجيب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يصبح الأعمى شفيعا للنبي صلى الله عليه وسلم من الله في قبول. Or like when Rasulullah makes supplication on your behalf, for example, O Allah, heal this person, then it is okay for you to say, O Allah, Rasulullah has asked you to heal me, O Allah, heal my ailment. دعا له ان يرد الله عليه وسلم وامره ان يدعو الله فيقول اللهم اني اسالك واتوجه اليك به اللهم فشفعه وتوجهه الى الله الذي شفعه بدعائه والروحي دعا له عليه الصلاه والسلام. قال فامره ان يسال الله تعالى قبول شفاعته وهذا شرحناه يعني. قد بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو له لم يشفع، فهذا توسل بما لم يوجب، وإنما يتوسل بدعائه وشفاعته By Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's supplication or his intercession, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never made supplication or interceded on that person's behalf. فهذا يقوله الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع له، لكن شخص لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشفع له، فاذا قال هذا في دعائه يكون ايه؟ يعني دعا بشيء غير موجود. قال ومن هذا البيت قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الاستسقاء كما تقدم، فان عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس فإنه مستشفع جميعا، ولم يكن العباس وحده هو الذي دعا له. يعني في قصة عمر رضي الله عنه، in the story of Umar, may Allah be pleased with him. يعني حصل جد When there was an episode of drought, Umar asked Al-Abbas, the uncle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to be an imam and pray the prayer of asking for rain, and lead the prayer. اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقني. فهنا إيه؟ عمر المسلمون معه دعوة وقالوا يعني كان من الخطر في حياته لا بعود عنه what they what الآن بعد وفاة النبي Umar صلى الله said عليه وسلم at that time how Allah we used to اللهم اسقني ask your messenger to العباس دعا supplicate لهم for طلبوا من rain الله يعني ذكروا and هذا he في used to الدعاء grant us قالوا rain اللهم oh Allah we اسقني are دعا asking لنا his uncle اسقني يعني دعاء يقول هذا to المعنى supplicate for rain شخص دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم انه دعا لي فاستجب دعائي الذي دعا له العباس يقول اللهم انه دعا لي فاستجب دعائي هذا توسل مشروع لكن شخص لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انه استجب دعائه في وهو لم يدعو له فهذا شيء غير ممكن So, and that is permissible because they don't say, Oh Allah, we ask you to answer Rasulullah's prayer on our behalf because at that time Rasulullah was not alive and he didn't pray for them. So you can say, Oh Allah, this so-and-so person asked you to help me, oh Allah, accept his prayer, if that person indeed did ask Allah subhanahu wa ta'ala to help him. هذا يعني ولو لم تذكرها في دعائك يعني هذا ولو لم تذكرها يعني مجرد انك امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم Just the fact that you believe in Rasulullah صلى الله عليه وسلم and obey him صلى الله عليه وسلم is in and of itself a way or a method for Allah subhanahu wa ta'ala's acceptance of your supplication. مجرد انك امنت واطعت الله واطعت رسوله صلى الله عليه وسلم فانت الان توسلت من غير أن تدعو ولا شيء، أن توصل، يعني هذا الإيمان وسيلة لك عند الله، يعني واسطة يجعل الله تعالى سببا في حصول مرادك وفي استجابة دعائك ومغفرة ذنوبكم. ثم الثاني اللي هو أن يستعمل هذا الإيمان والطاعة أن يذكره في دعائك، أن تذكر في دعائك تقول فيه اللهم بإيمان And you can also mention that faith, the fact that you believe in Rasulullah. You can actually mention it in your supplication and then ask Allah subhanahu wa ta'ala for whatever you want. Like, Oh Allah, I believe in your messenger, Sallallahu Alaihi Wasallam. So help me in this or that way. Another way of is to ask Rasulullah directly while he's alive to ask Allah subhanahu wa ta'ala on your behalf. Of course that doesn't apply at this time. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك فهذا خاص بالصحابة الذين حضروا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس يوم القيامة عندما يطلبون منه صلى الله عليه وسلم يعني في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم فتستعمل هذا في دعائك وتقول اللهم إنه إذ دعا لي اللهم استجب دعائي اللهم إنه شفع لي اللهم استجب اللهم تقول يعني في دعائك اللهم انه ادعى لي فاستجب دعائي وتقول اللهم انه شفع لي فشفعه في وهكذا. طيب فهذه انواع يعني من انواع التوسل. So these are forms of توسل. قال ودين الاسلام مبني على اصلين وهما تحقيق شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله. دين الإسلام مبني على أصلين شهادة أن لا إله إلا الله. No, the other thing starts a new paragraph. وأول ذلك ألا تجعل مع الله The religion of Islam is built on two main foundations. The first of which is to And ألا notice تجعل there's مع no God الله but إلها Allah, فلا تحب مخلوقا and كما that تحب Muhammad الله is his ولا ترجوه messenger. كما ترجو الله ولا And the تخشاه first كما تخشى الله element of that is ومن to not سوى take بين any other gods المخلوق for any والخالق other في شيء thing من for God ذلك with Allah فقد subhanahu wa ta'ala. عدل So you never بالله love anything وهو as much من as you love Allah الذين subhanahu wa ta'ala. You never بربهم hope يعبدون help from يعبدون anything لربهم يعني like يسألون you الله hope it from تعالى Allah subhanahu wa ta'ala. شيء من المخلوقات وهذا And الشرك you never fear anything فقد like you fear جعل مع الله like you إلها fear Allah آخر subhanahu wa ta'ala. وإن كان And مع whoever ذلك puts يعتقد Allah subhanahu wa أن ta'ala الله وحده at the same خلق level with any السماوات والأرض anything else in any of those things that we just mentioned, يقول then يعني أنه he من has performed أشرك polytheism. بالله تعالى في الدعاء والرجاء والخوف وكذا فهذا مشرك بالله تعالى اللي هو الشرك في الألوهية حتى Even وإن كان if that يؤمن person أن الله تعالى still هو believes that الإله it's only Allah subhanahu wa ta'ala who الخالق created وحده the heavens and the earth. فالإيمان بأن الله خلق السماوات والأرض وحده هذا هو توحيد الربوبية فهذا لا يكفي وحده ليكون مستناديا عند الله لابد إلى جانب هذا أن Because that's not يفرد alone. الله تعالى It's في not العبادة enough. فلا يدعو غير الله ولا To believe that Allah subhanahu wa ta'ala is the sole أحدا creator, but then believe that he subhanahu wa ta'ala is equal قال to فإن someone else مشركي العرب when it comes كانوا to asking مقرين for help. بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض used to confirm that Allah subhanahu wa ta'ala is the only creator. وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى But they were قال still تعالى pagans لإنكم لتشهدون أن مع because they used to الله ask other things أخرى. for help. قل لا أشهد وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله They used to take other things يحبونهم كحب الله and love them as much as they love Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا هؤلاء المشركون And so they were still named الخالق. pagans لكن لم because they loved someone الله. else as much as they loved Allah subhanahu wa ta'ala. فكانوا يقرون أن الله وحده هو Although they knew ومع ذلك كانوا that no one created anything other than Allah subhanahu wa ta'ala. فصاروا مشركين كما قال الآية الكريمة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قال فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه لا أنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه يقول هنا مشرك قريش الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون آلهتهم كحب الله فلهذا صاروا مشركين يعني يخافونهم كما يخافون الله ويصرفون لهم من العبادة كما يصرفون لله فلهذا صاروا مشركين لم يكونوا مشركين لأنهم يعتقدون أن هبل ولا اللات أو عزى أنها خلقت في السماوات أو خلقت في الأرض ولا كذا لأنهم كانوا يصنعون هذه التماثيل بعينهم كانوا يتعبدون يعني التمر وكذا ويصنعوا صنم ثم يعبدوا فكان عندهم يعني قدر من لم يكونوا مجانين يعني حتى يعتقد أحدهم أن هذا So those pagans of Arabia were not completely crazy to believe that those pagans, that those idols that they made created things. They knew that these idols couldn't create anything. But they declared those idols to be gods and loved them. And revered them and worshipped them like they do for Allah كما قال تعالى جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فإنهم مكرهون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائل like يعني قوله تعالى أن جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه And this form of question is لا يعتقدون is a question for the sake of شركاء خلقوا كخلق الله of negating which means they really couldn't find anybody who created like Allah subhanahu wa ta'ala created. السماوات والأرض لماذا تعبدونها وتصرفون لها العبادة. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Are you telling Allah subhanahu wa ta'ala something that He doesn't know in heavens or the earth? And He is higher above everything that they take for gods. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. الشاهد يعني من الآيات الكريمة يعني تفيد أن مشركي قريش وغير من المشركين الذين أرسل إليهم الرسل صلوات الله وسلامه عليه كانوا يوقدون أن الله تعالى هو الخالق وهو المدبر لأمر الكون. To which messengers were sent. All used to know that Allah subhanahu wa ta'ala is the true and only creator of the heavens and the earth. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. And the gods that they used to take for worship were intermediates and supposedly interceders of Allah subhanahu wa ta'ala. قال الأصل الثاني أن نعبده بما شرع على ألسن رسله. يعني إذن إيه؟ دين الإسلام مبني على أصل. الأصل الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن تفرد الله بالعبادة. فهذا معنى لا إله إلا الله، أن لا تعبد إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تخشى إلا الله، لا تستغف إلا بالله، لا تدعو غير الله، وهكذا. الأصل الثاني اللي هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. The second foundation of Islam معناه أن نعبده بما شرع على أنفسه رسول. أنت تشهد أن محمدا رسول الله. Using what he subhanahu wa ta'ala designated على لسان محمد رسول الله. لا نعبده إلا بواجب أو مستحب. والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك. And we don't worship Allah subhanahu wa ta'ala except using things that are either recommended or mandated. And obviously we cannot find out if something is mandatory or recommended except by going back to texts, authentic texts. You can also worship Allah subhanahu wa ta'ala using permissible deeds if those permissible deeds were done for the sake of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. أدى إلى الطاعة وقصد منها. قال والدعاء من جملة العبادات. فمن دعا له الدين من الموتى والغائبين واستغاث به مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله عليه السلام أمرا من جابه كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين متبعا غير سبيل المؤمنين. مبتدع هو an innovator in religion. عبادة العبادات توقيفية فلا تعبد الله who follows شرعه على not the path of the faithful. يقول الذين يستغيثون whoever asks Allah subhanahu wa ta'ala using those creatures بدل يا سيدي مثلا فلان بدل من الحسين الاسم ولا كذا ولا هذه الاشياء من هذه الالفاظ الشرقيه الذي يقول هذه الالفاظ ويتقرب بها الى الله ويرى انها تقربه من الله. And whoever asks Allah subhanahu wa ta'ala using creatures or swears upon Allah subhanahu wa ta'ala by creatures is also كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها an innovator the bid'ah which Allah subhanahu wa ta'ala has never given any validity. أو يقسم على الله بالمخلوقين والله إني أقسم على شريك محمد عليه الصلاة والسلام أو بكذا. فمن فعل هذا كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان مر بنا يعني أنه ليس دليل ليس هناك يعني دليل يدل على مشروعية ذلك. فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا goes beyond that into discrediting and defaming whoever stands against him in his point of view, his adding more sin to his position. It is already sinful. Some people will say that if you don't plead to Allah subhanahu wa ta'ala using Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's name or using things that are preachers, then you don't love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Or say bad things about about those who don't plead that way. Some people would even go as far as to seek punishment for people who refuse to plead like they did. And in that case, those people will be not only transgressors, they'll be transgressors, ignorant, and and oppressors as well. وكان حكم هذا منقوضا لإجماع المسلمين، هذا حكم إضافي. وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعام عليه، لأن القاضي الذي يحكم بمعاقبة من يدعو إلى التوحيد والسنة. And whoever ruler chooses to punish people of Sunnah who refuse to plead to Allah subhanahu wa ta'ala in an incorrect way is a transgressor, and nobody disagrees on that. All four major scholars and every major scholar agrees that such a ruling of punishment would be invalid. Shaykh Hassan Taymiyyah is not the only one who was punished for stances like this, but there are other good scholars who were punished because of their refusal to perform polytheistic things. And so whoever performs such punishment قال وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم. قال وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات. قل الكلام على هذه الأمور بسط في مجلدات. كان من قال من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز، وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب. يعني يذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه يعني تكلم عن هذا الموضوع في مجلدات، وأنه له يعني رسالة Now the author تتعلق continues to say بالفقه that I have بما spoken أفهمه about أو this يعني in اجتهاده من volumes. القاضي وكذا. قال لا يحسن إيراد One of those شيء من volumes أصوله ها هنا is بإفراد a الكلام long في book هذا that الموضع we على in which we قواعد mentioned التوحيد ومتعلق فيه. basics قال يعني لا يحسن هنا regarding الكلام how عن rulers تفاصيل يعني should rule التقاضي والأحكام وكذا هذا المؤلف، what they can rule مع and what أنه they قاعدة cannot. جليلة في التوصل إلى الصلة وتكلم فيها عن التوحيد يعني. قال وسيأتي إيراد ما اختصر منه وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم، وبالله التوفيق. قال إيه؟ سيذكر بعد ذلك يعني ملخصا And I will mention موضوع later التحاد on من التقاضي وكذا. a summary يقول وكنت وأنا of these بالديار things that I المصرية mentioned in في another سنة books. 1170 In paragraph 687, عندما كان في مصر في سنة the author 1170 للهجرة. when I was in Egypt in قد استفيت عن التوسل 711, بالنبي صلى الله عليه the year وسلم. 711, المؤلف هنا يقول من سنة 711 هجرية وكان في مصر. استفتي عن I was asked التوسل about بالنبي pleading صلى الله using the عليه name وسلم. of قال Rasulullah صلى الله فكتبت عليه في وسلم. ذلك And I جوابا wrote مخصوصا. about this كتب ايه جوابا مخصوصا مخصوصا يعني مطولا بعد الشيخ. I wrote a long essay to answer this. قال وقد احببت ايراده هنا لما I في want ذلك to من put مزيد it here الفائده. فالمؤلف هنا يقول because of how beneficial it will be. الان هو انتهى يعني رسالته هي قاعدة جديدة، ولكن يقول أنه كان سئل عن التوسل في مصر في سنة So the author has is done عن التوسل with بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجاب with the جوابا main يعني book فصل في the بعض book الشيء. of فرأى an أنه من honorable باب الفائدة أن يلحق basic هذا الجواب في هذا the book that we're الكتاب mentioning الذي basically معنا. فإن the هذه book that القواعد we're explaining المتعلقة بتقرير التوحيد but he وحسم wanted to التفسير add والغلو this كلما as a تنوع final بيانها ووضحت as a final chapter إدارتها for this فإن book ذلك to نور على add that نور والله المستعان. the long وفي answer الحقيقة that he الجواب provided for that الآتي question هو كله يعني تكرار لما سبق ليس في شيء جديد. So now whatever comes next is really a repetition يعني لأنه of the things that were mentioned طبعا before in this book. موضوع الكتاب يتعلق بتحرير التوحيد و يعني حسم مادة الشرك، فهنا كلما تنوعت العبارات وازدادت وضوحا كلما كان نورا على نور يعني His point of view is saying one thing using different syntaxes will more likely enlighten the readers and shed more light on the matter. The question he was asked. أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين. قال السؤال الذي ورد إليه سنة 711 كان نص The question is, يعني ما يلي أن المطلوب من السادة العلماء أئمة what الدين is أن يبينوا required ما يجوز وما لا يجوز from من الاستشفاع the, from والتوسل the scholars, والصالحين. The leaders of ثم religion قال وصورة الجواب to show الجواب us what is permissible and what's prohibited when it comes to pleading using the names of prophets and pious people. Now, the rest of this letter is nothing new. It's really a repetition to what we have been explaining. أحكام التوسل وما هو التوسل المشروع وما هو التوسل الممنوع والشبهات يعني التي تصاب الحديث الأعمى وحديث استسقاء whether it's about what's permissible and what's prohibited or if or whether it's about the arguments raised by those who allow all kinds of pleading ولكنه يعني أورد الكتاب يعني أن يكون نورا على النور يعني واضح نحسن معنى بالكلمات المتنوعة. فنرى إن شاء الله أن تكمل الشرح. So I recommend that you read it on your own. نرى أن نتوقف هنا إن شاء الله. We'll stop here, inshallah. Because we have reached the gist, we have finished the gist of this book. Inshallah, next Tuesday, we will give a lecture in tafsir. We will start with Surah Al-Zariyat, chapter of Zariyat, inshallah. Question. There's a hadith saying that Adam alayhi salam, saw that it was written above the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. And he asked Allah subhanahu wa ta'ala and pleaded by the name of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and that hadith is the hadith has no authenticity, and we have explained that before. يقول في حديث آخر في سنن أبي داود وغيره أن رجلا قال له عليه الصلاة والسلام إنا نستشفع بك على الله نستشفع بك عليك هي الفقرة رقم 698 فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه وقال ويحك أتدري من الله إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك فإذا هنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إيه أن يستشفع بالله على النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا يبين أن معنى الاستشفاع للشخص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو استشفاع بدعائه وشفاعته يبقى إذن الاستشفاع المشروع الجائز هو طلب الدعاء والشفاعة استشفاع بالشخص right now, الشيخ is re-explaining وأن يطلب منه أن يدعو وأن يشفع ليس هو السؤال بذاته يبقى إذن ليس الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنك تقول اللهم إني أسألك both paragraphs have been explained before يعني بعض الناس يفهم يعني مع انتشار البدع فهم المخلوق وكذا صار الناس ايه اذا قيل الشعب النبي صلى الله عليه وسلم يحسبون ان المعنى ان الانسان يقول اللهم اسالك بنبيك فقال ليس هذا هو المقصود ولكن المقصود الشعب النبي صلى الله عليه وسلم ان تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ان يشفع لك عند الله تطلب منه وهو حي اما اثناء حياته كما كان الصحابه يفعلون او يوم القيامه عندما يبعث ويصلحه قال فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق ولكن هنا يقول إيه لو كان هذا لو كان استشفاع بمعنى أن تسأل بذاته لو معنى استشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام من أسألك بالنبي لكان استشفاع بالله هيكون معناه إيه تقول اللهم إني أسألك بك المعنى المغلوط للاستشفاع ان الاستشفاع بمعنى انك تقول اللهم اني اسالك بنبيك فلو كان الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم انك تقول اللهم اني اسالك بنبيك فمعناها الاستشفاع بالله هو ان تقول ايه اللهم إني أسألك بك بالله. إذا سألت الله بالله لكان هذا هو الاستشفاء، لكن قالت إن الاستشفاء هو أنك تطلب من الشخص أن يدعو لك. فلما كان معناه هو الأول، لما كان معناه هو الأول، لما كان معنى الاستشفاء أنك تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله نستشفع بالله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أن يقال نستشفع بالله عليك، إنما نستشفع بالله عليك أنك تذهب إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب من الله أن يطلب لك من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء مستنكر. فلهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله. لم ينكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ نستشفع بك على الله أن نطلب منك أن تطلب لنا من الله. لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب. والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حاجة خلقه. يعني لا يمكن أن تطلب من الله تعالى أن يطلب لك من عبد آخر، ولكن ممكن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب لك من الله. قال وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله وكذا، وهذا شفيعي إليك الله لا رب غيره وكذا، وقال إن هذا كلامي عن باطل. بعض الشعراء استعمل يعني استشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك لكن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذا. وكذلك بعض الاتحادية اللهم يكونون واحدة وكذا. نعم الحديث كان يحتج به. أرجو في قضية يا سيدنا الشيخ. تفضل. لما أكرم رضي الله عنه فتح معه. There's another question. Akram, like this, was killed in a battle. ذكرنا عن المتصوت وكذا، دائما نناقش بين بعض الحكايات والقصص، لكن كنا المحكم فيذهبون الى المتشابه يعني نصوص المحكم اليوم. فكنا نذكر يعني مثلا اذا كان عكرمه وكذا رضي الله عنه وكذا طلب رضا النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت وكذا. فالله تعالى استوعب عكرمه صح شيء من هذا ليس فيه طلب توسل. Before he died, he asked for the pleasure of Rasulullah to be pleased with him before he passed away. The answer is that this is a story of questionable authenticity, and even if it is true, it simply means that he wished that Rasulullah was pleased with him, because Rasulullah at the time was alive, and he knows Akram personally.